فبهزرني إما وطاح الضيم عليا. شكون يرحمني يا إما ويطفي نار الكيم غيرك يا إما الحدينا أبني صغالي في هالدنيا. وإما إما إما وكون عرفت ما بيا حباب يهجروني إما يرحمني يا إما ويطفي نار الكيم غيرك يا إما الحنينة لمن صغالي ترجمة